البربهاري رحمه الله تنسوش ان شاء الله يوم الجمعة هنبدأ او بدأنا بشرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب. ارجو الكتاب رخيص ما ادري باثنين جنيه رخيص الثمن عظيم النفع جليل القدر. ف يعني ارجو يكون الكتاب مع كل واحد بقدر الامكان. فين عبد الرحمن؟ ما تتجرش عليهم يا عبد الرحمن كتير. يعني من رفق بالمسلمين رفق الله به. تمام؟ تمام. يا سيدي يعني أنتم تقيمون مكتبته على الخير لينشر السنة وهو يرفق بكم، وأنا ماليش علاقة والله لست تاجرا ولا بينه وبينه نسبة ولا لي علاقة بالمكتبة اللي هو عاملها ولا لي حاجة لي نسبة ولا حاجة. الحمد لله. ايه وين؟ نعم بيزود هو لا شك بارك الله فيك لانه يريد ان ينشئ خيرا عظيما. على كل حال نحن طرف وسط خير بينكما، فالله الله بعبد الرحمن وعبد الرحمن الله الله باخوانك. ايش رايكم؟ طيب تمام. طيب بطلنا ده نبدا الدرس. استحنا نروح نفسي بس. جزاك الله خير. يلا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. وتخفيه بقى عشان معطوفة على المنصوبة. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد فيها مؤمنون مسلمون، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون. أعد بارك الله فيك. والنفاق قال رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. لا تشهد لأحد بحسبك. في اختلاف في بعض الألفاظ في النسخ أليس كذلك؟ جيد. هذا في اختلاف لأنه في ثلاث أربع نسخ في بينهم هذا الاختلاف. أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يا إخواني درس الليلة من أهم دروس هذا الكتاب، بل أقول ما هو أبلغ من ذلك. درس الليلة فيه بيان أصل عظيم افترق في هذا الأصل أهل البدع عن أهل السنة، بل إن جل الفتنة عند الخوارج قديما وحديثا يتعلق بما سنشرحه الليلة في بعض فقرات هذا الكلام الذي قرأه أخونا. فأرجو بارك الله فيكم أن تنتبهوا جدا، لأن بعض الدروس وبعض الفقرات يكون فيها من بيان الأصول ما هو واجب على طالب العلم أن يتقنه، ولا يسعه أو لا يسعه أن يقصر في فهمه، لأنه يؤثر في فهمك في منهج أهل السنة. وقد احتار أقوام من أهل البدع في هذا الباب الذي سأبينه إن شاء الله بقدر ما يفتح الله عز وجل علينا وعليكم. أما أولا قوله والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، سبق أن بينت هناك في شرح العقيدة الطحاوية أن النفاق هو أن يظهر الإنسان بخلاف ما يبطن، هذا من حيث اللغة. أما تعريف النفاق شرعا فهو أيضا يلتقي مع المعنى اللغوي كما قلت، أو كما قال إمام أهل السنة الإمام ابن تيمية، إن المعاني الشرعية تنتقي مع المعاني اللغوية في مطلق حقيقة، ثم تتميز المعاني الشرعية بزيادة في هذا المعنى والبيان، وسبق أن بينت هذا. أقول هذا النفاق من حيث اللغة ومن حيث الشرع أن يظهر المنافق الكافر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المعنى الشرعي الأول. والمعنى الشرعي الثاني أن يظهر المسلم أو أن يظهر من المسلم بعض الأفعال التي تشابه فعل المنافقين، فيكون عندئذ وقعت النفاق العملي وليس هو منافق، منافق نفاقا اعتقاديا. وأقول على وجه البيان مع شيء من الاختصار غير المخل، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان اختلف أهل العلم في المراد من النفاق فيهما، هل المراد نفاق الاعتقاد أم المراد نفاق العمل؟ ولما نقول نفاق الاعتقاد أعني بهذا عند أهل العلم أن نفاق الاعتقاد هو الذي يصير به الإنسان كافرا، ولكنه يصدر كفرة ويتظاهر بالإسلام، هذا نفاق الاعتقاد. ونفاق العمل أن يفعل وأن يلتقي فعله مع بعض أفعال المنافقين دون أن يعتقد ما يعتقد المنافقون، بل هو مسلم موحد بالله، ولكن أن يقع في مثل أفعال المنافقين كأن يكذب وأن يغدر وأن يفجر في خصامه إلى غير ذلك، فهو يلتقي مع المنافقين من جهة العمل لا من جهة الاعتقاد، فهو مسلم عاص فيه خصلة من النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يبعث، فدل على أن وجود الخصلة لم تجعله كافرا، فدل على أن الخصال المذكورة إنما هي خصال العمل النفاق العملي، وإلا لو أتى بخصلة واحدة صار بها منافقا مرتدا عندئذ لا يقال أن فيه خصلة، بل صار مرتدا كافرا من جميع الوجوه. المقصود أن أهل العلم لا يختلفون في حمل هذين الحديثين على أحد محملين. قال بعض علمائنا إن النفاق هنا هو النفاق الأكبر، واحتجوا بما جاء زيادة في بعض الروايات عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أربع من كنا فيه، زاد في مسلم قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فهذه الزيادة حملت بعض أهل العلم على أن قالوا إن المراد من ذكر النفاق هنا ماذا؟ نفاق الاعتقاد، ولكن قيدوا ذلك بالضوابط. فذكر بعضهم مثلا قال إذا حدث كذب، قالوا ولم يذكر المفعول به، قال ابن حجر فلما ذكر عن بعض أهل العلم أنه ما ذكر حدث في ماذا، ما ذكر المفعول، قال ليفيد العموم، أي أنه لا يتحدث إلا بالكذب، ومن ضمن ذلك يكذب في المعتقد ويكذب على الله ويكذب في الدين. وقالوا أنه إذا استحل هذه الأمور يكفر، إذا حدث واستحل أن يكذب ورأى أن هذا من دينه ومعتقده واعتقد ذلك. لماذا زادوا هذه الضوابط؟ لأن قاعدة أهل السنة أننا لا نكفر المسلم بذنب ما لم يستحل، لا بد أن يقترن مع الفعل المجرد المحتمل، أن يقترن معه استحلال أو غير ذلك مما يجعل الفعل المحتمل يصير إلى الكفر. وأما إذا كان الفعل محتملا كأن يشرب الخمر، ربما أن يشرب الخمر وهو لا يقصد أن يستحلها، وربما أن يشربها لأنه يرى أنها حلال، فلا نكفر شارب الخمر ولا نكفر الزاني ولا نكفر السارق، لأن هذه الأفعال يحتمل فيها أن يقصد منها الاستحلال أو لا يقصد، فالظاهر أنه مسلم فلا ينتقل عن الإسلام أو لا ينتقل عن الإسلام إلا ببرهان، ولا يكفر بمجرد الفعل المحتمل. وقد شرحت قبل أن هناك من الأفعال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومثلت على ذلك ومثل ابن تيمية كمن حمل سيفه وقتل نبيا من الأنبياء وقال أنا أؤمن بك، هذا يتصور إطلاقا. وكمن أخذ المصحف وهو يعلم أنه كلام الله ويعلم أنه كتاب الله ويعلم أنه شرع المسلمين ودينه ثم يرميه بالقمامة ويقول أنا أؤمن بأنه كلام الله وأعظمه، وكمن يسب الله ورسوله وهو واع لما يقول ويقول أنا أعظم الله ورسوله، كل هذه الأفعال لا ينظر فيها إلى الاستحلال ما دامت أنها صريحة لا تحتمل إلا معنى واحد المقصود. فاضطر هؤلاء العلماء الذين هم على منهج أهل السنة أن يقيدوا هذين الحديثين وما جاء على شاكلتهما بضوابط، أن ذلك إذا استحل، أن ذلك إذا كان كذا وكذا، أن ذلك إذا اعتقد، أن ذلك إذا كان ديدنه ومؤمن به ويرى أنه دين، أن كل هذه الضوابط تماما كما فعلوا فيما جاء في البخاري لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بقضاء. اضطر أهل العلم هنا أن يقولوا ذلك محمول على من استحل قتل المسلمين أو قتل أخاه مستحلا لذلك. لماذا؟ لأنه يجب أن تربط بين الأدلة بعضها ببعض، والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين. ويتساءل بعض الناس لماذا أهل العلم يزيدون هذه القيود؟ نقول لا بد من ذلك لأن أهل العلم إنما ينظرون إلى الشرع كما يقول الشاطبي بمجموع أدلته لا بمفردات الأدلة. وإلا فلو أنت نظرت مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بقبضة، فجعل العلة في الكفر ضرب الرقاب، فعندئذ ممكن أن تصل إلى نتيجة إنه اللي يقتل أخوه يبقى إيه؟ كافر، وقد فعل ذلك من فعل. كذلك إذا نظرت كما شرحنا هناك بلى من كسب سيئة ويأتي الخوارج أي سيئة فأولئك أصحاب النار وتغافلوا عنه وأحاطت به وتغافلوا عن الأدلة. الحاصل أن النزاع بين أهل العلم في حمل هذين الحديثين إذا كان على نفاق الكفر النفاق الأكبر نفاق الاعتقاد، فإن المراد أن هذه الخصال لا بد أن يقترن بها من الشروط ما يجعل صاحبها كافرا منافقا. وجل أهل العلم من السلف يحملون مثل هذين الحديثين وما كان على شاكلتهما على معنى نفاق العمل وهو الذي لا يخرجك عن الإسلام. وقد قلت هناك في العقيدة الصحوية قلت ما جاء في صحيح مسلم من طريق أبي عثمان عن حنظلة رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم أن حنظلة خرج ذات يوم وله أنصار عند مسلم وقال نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر وقال من ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين أو كأن رأي عين كأننا نراها بأعيننا، فإذا رجعنا عاففنا الأزواج والأولاد نسينا. فقال إنا نجد كما تجد، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة رضي الله عنه نافق حنظلة، فقال له صلى الله عليه وسلم مه، فقال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فإذا رجعنا، وذكر له ما ذكر رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم إن لو أو أن لو تكونوا في بيوتكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات ولكن ساعة وساعة، قال ثلاث مرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة بينة أنهم كانوا يفهمون أن النفاق منه ما هو نفاق عمل، إذ بين أن أنا عندما أرجع إلى بيتي يقل إيماني يضعف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ساعة وساعة، ساعة يزيد الإيمان وساعة ينقص. هذا التغير تغير الحال، هو رأى رضي الله عنه أن حالنا يتغير إذا واجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر علينا العمل الصالح والخشوع ورقة القلب والإقبال على الآخرة، فيزيد الإيمان، فينعكس أو تنعكس هذه الزيادة على جوارح الإنسان وعلى كلامه وعلى تصرفاته. لكن إذا رجعنا البيت يقل هذا الأمر فتنعكس أيضا، فصار هناك حالتين مضطربتين. فقال ساعة وساعة، فسمى هذا الصحابي رضي الله عنه سمى هذا نفاق. الحاصل أن الشرك كما سبق أن بين منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وكما بين العلامة شيخ الإسلام الإمام الألباني، الشرك منه الأكبر والأصغر، والفسق منه الأكبر والأصغر، والظلم منه الأكبر والأصغر، والكافرون هم الظالمين، والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر، والكافرون هم الظالمون. فالفسق والكفر والنفاق والظلم كل ذلك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. ولا يكفر الإنسان بخطلة أو خصال من النفاق حتى يقترن بها استحلال أو نحو ذلك، نحو ذلك من الأمور التي تجعله منافقا نفاقا اعتقاديا، وهو أن يعتقد الكفر بقلبه وأن يتظاهر بالإيه؟ بالإسلام. هذا تذكير بما كررته معكم ولله الحمد والمنة في مناسبات عدة، ومنها ما تم شرحه هناك في العقيدة الطحاوية. قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. هذا الذي قصدت من كلامي، أنه هذه الفقرة من أهم فقرات الكتاب ومن أهم معتقد أهل السنة. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. هذا يسمى عند العلماء، عند الفقهاء في كتب الفقه، يسمى هذا الباب أحكام الديار. وهذه المسألة لها تعلق قوي جدا في البابين، في باب المعتقد وفي باب الفقه. إذا المسألة أحكام الديار لها تعلق قوي جدا في بابين، في باب الفقه وفي باب المعتقد. ما المراد من أحكام الديار؟ وما التعلق الذي يجعل هذه المسألة يتكلم فيها الفقهاء باستفاضة ويتكلم فيها أهل السنة في أبواب الاعتقاد؟ ما وجه التعلق وما حقيقة المسألة؟ أحكام الديار معنى هذا كيف يحكم على الدار، وبمعنى عصري كيف يحكم على الدول. متى تكون الدولة دولة إسلام، ومتى يحكم عليها بأنها دار كفر؟ إذن أحكام الديار تدور على معنى متى يقال بأن هذه الدولة دار إسلام وهذه الدولة دار كفر، وهل هناك وسط ووصف بين الدارين؟ وهذه المسألة تعلقها من جهة الاعتقاد، عندما تقول هذه دار إسلام أي أن أهلها هؤلاء من المسلمين، إذن فعندما تتعامل معهم أنت على مستوى الأفراد أو دولة تتعامل مع دولة، تتعامل مع تلك الدار على أنها دار مسلمة. وعندما أقول هذه دار كفر ودولة كافرة، عندئذ يختلف بديهي جدا التعامل بين هذه الدولة المسلمة والدولة الكافرة. وعندئذ صار للمسألة تعلق في باب الفقه، صار لها تعلقا في باب الفقه، ما هي الأحكام التي تجرى على دار الكفر وما هي الأحكام التي تجرى على دار الإسلام، وصار لها تعلقا أيضا بماذا؟ بباب المعتقد، أنك تعتقد أن هذه دار كفر أي أن أهلها كفار، وتعتقد هذه دار إسلام أن أهلها مسلمون. وهذه المسألة ضل فيها الخوارج قديما وحديثا. قديما عندما حكم الخوارج على دار الإسلام بأنها دار كفر، وبنوا على ذلك ما دام أنها دار كفر فيجب أن لا نعيش فيها وأن نعتزلها وأن نهاجر منها، ويجب أن نتبرأ من أهلها، وإذا أمكننا قتالهم نقاتلهم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع من؟ مع من يعتقدون أنها دولة كافرة. لذلك كان الخوارج قديما وحديثا، وسأتكلم عن فعل هؤلاء قديما وحديثا قبل تفصيل كيف ما هو موقف أهل السنة من الديار، ومتى يحكم بدار كفر ودار إسلام، وما الذي ينبني على ذلك. ومن هنا تنتبهون إلى ضرورة خطورة هذه المسألة التي سنشرحها الليلة إن شاء الله. فقديما قام الخوارج واعتزلوا الناس. لماذا اعتزلوهم؟ لأنهم كفار وهم لا يعيشون في دولة كافرة. ماذا فعلوا عندما اعتزلوهم؟ عندما اعتزلوهم ذهبوا يهيئون أنفسهم للقتال ليسقطوا الدولة ليه؟ الكافر. إذ فرض الله على المسلم الجهاد، ولذلك جمعوا أنفسهم حتى وافوا عثمان وحصل ما حصل، وأحداثهم القديمة واضحة جدا. ولا يختلف اثنان على أن هذا الفكر القديم الذي وقع ما بين الصحابة وبين الخوارج، ما وقع بين عثمان وبين هؤلاء، لا يختلف اثنان ممن يثبتون جملة لأنفسهم أنهم أصحاب سنة، وإن كان بعضهم صادق وبعضهم كاذب، لا يختلفون بأن هؤلاء خوارج. لكن المشكلة العظمى التي ضل فيها الأمم إلى الآن أن فكر الخوارج الآن موجود تماما، ولكن أصحابه يعتقدون أنهم على الحق كما كان الخوارج قديما يعتقدون أنهم على الحق. فلو سألت من يتبنى فكر الخوارج يقول لك أنا أبرأ إلى الله من الخوارج، ولكن هو منهم. ومن أين أتي؟ من ضعف علمه ومن جهله بمعتقد أهل السنة، فصار متبرئا من الخوارج قولا وهو منهم عملا. ولذلك تجد أن الطائفتين أهل السنة أئمتنا ابن باز بن عثيمين تجد هؤلاء يتبرؤون بشدة من الخوارج، وتجد الآخرين الذين يقتلون ويدمرون أيضا يتبرؤون من الخوارج. لماذا؟ لأن الخوارج النبي نطق بحاله، فالكل يعلم أن أولئك الذين قاتلوا الصحابة الذين ينتسبون إلى السنة صدقا أم كذبا جهلا أم علما فأذلوا الخوارج، لكننا لسنا من الخوارج. من هنا يحتار الناس، لأن الناس إذا قل العلم وكثر الجهل وقل العلماء وصارت الطول والجولة لأهل البدع والضلال، من يريد الحق من الناس مع عدم جهده للوصول إليه ومع خفاء أسبابه، كل ذلك يجعل الإنسان يقع في الضلال. لذلك نشأ في الستينيات عندما كانت الدولة تصطدم ويصطدمون بها، وكان كثير من هؤلاء في السجون، انفصل عن بعض هؤلاء ذاك المدعو، ايش تذكرونه؟ دائما اذكره، شكري مصطفى انفصل عن جماعة الإخوان المسلمين، ونحن تكلمنا عن منهج الإخوان وسنتكلم بقدر ما تدعو إليه الحاجة، لكن الذي أريد أن أتكلم عنه الليلة جماعة شكري مصطفى. اسمه يا وقت مش شكري مصطفى ولا مصطفى شكري، يقول لك بص الشيخ مش عارف اسمه، يعني أنا مش عارف اسمه يبقى ما أعرفش منهجه، اسمه يا أولاد. هذا الرجل انفصل عن جماعة الإخوان المسلمين وانشق عنه، وأسس جماعة تسمى بالتكفير والهجرة. هذه الجماعة جماعة التكفير والهجرة تلتقي مع جماعة الإخوان في كثير من النقاط، ويتميزون ببعض النقاط. قصدي من ضمن أفكارهم واعتقاداتهم، قالوا نحن نعيش في دولة كافرة. لماذا؟ لأن الحاكم لا يحكم بالشريعة، فالحاكم كافر لأنه لا يحكم بالشرع. إذن الحاكم كافر، والرعية راضون. الرعية ماذا؟ راضون، ومن رضي بالكفر فهو كافر. والرعية راضون، ومن رضي بالكفر فهو كافر. فصار الحاكم كافرا، وصار الجيش والشرطة كفار. لماذا؟ لأنهم هم الذين يحمون الحاكم الذي يكفره شكري مصطفى وجماعة. وبعدين والدولة تسن قوانين، من الذي يطبق تلك القوانين ويطيع لهدهم؟ المجتمع. فصار المجتمع كافرا لأنه أقر ماذا؟ الكفر. والجيش والشرطة كفار لأنهم مكنوا للكافر. طب والوزارات، وزارة التربية والتعليم والكهرباء والمواصلات، مكنوا للكافر حسب ما اعتقد هؤلاء التكفيريون. ما الذي نتج من ذلك؟ تكفير وهجرة. تكفير وهجرة، تكفير لما بينت، وهجرة انه يجب ان ايه ان نهاجر. وليتهم هاجروا الى دولة تقيم الشريعة من كل جوانبها، هاجروا قريبا من بيت امي عند المقطم. انا ما بضحكش، ده تاريخ الجماعة. هاجروا فين؟ كان في الوقت ده جبل المقطم قبل ان تسكنه امي كانوا بيعرضوا المتر، وكانت امي ماتت وهي تأسف وتحزن انها ما اشترتش قطعة ارض كبيرة في المقطم. فبقول لها يا ام ليه؟ قالت كانوا بيعرضوها في ذاك الوقت المتر على 2.35 جنيه، لانه المقطم كان جبلا مهجورا. فشكر مصطفى فكر ماذا نفعل لكي نعتدل المجتمع، نذهب الى المقطم. ومن تعليقات الشيخ عبد اللطيف مشتهري لما نزلت مصر، في اول ما نزلت وذهبت اليه هناك في كوم شلين، وكان محمد الطاهر البهي كان حاضرا في هذه الجلسة، فقلت له ماذا تقول في التكفير والهجرة حيث هاجروا من القاهرة الى المقطم؟ فغضب الشيخ وضحك، غضب وبعدين ضحك، قال يعني هاجر من كوم شلين لمعرفش كوم ايه؟ فانا مش عارف لا كوم شلين ولا كوم، انا كنت لسه جاي. فقلت للشيخ الطاهر ماذا يقصد؟ قلبي بلده جنبنا. يقصد الشيخ المشتهر يعني ايه؟ هجرة كلام لعب عيال. وقال هؤلاء خوارج، قال هؤلاء خوارج. المقصود رحمة الله عليه، المقصود هنا خطورة هذا الباب، انهم لا يفهمون ما معنى دار اسلام، ما معنى دار هجرة، متى يحكم عليها بذلك، وما النتائج التي تنبني على ذلك. نحن خطبنا من اسبوع اظن الخطبة اللي مضت، وتكلمت عن اسامة بن لادن، هل حصل؟ وقلت قتل الله ظهره، وبعدين صححت العبارة قلت قسم الله ظهره. الناس بتسأل يا اخي هذا رجل يقاتل الامريكان، انتم خونة، ليش يا اخواني انتم واقفين ضد اسامة بن لادن؟ هو اسامة بن لادن حارق البكولي. انا اقول لك ليه، لا تترك علمي بجهلك، تترك علمي لاجل جهل، خذ من علمي الذي علمني بالله. ماذا تعرفون عن هذا الرجل؟ الناس يقول هذا مجاهد، والدعاة يعظمونه، ولا يخلو من يعظم هذا الرجل دون أن نتكلم بعصبية أو ننفعل، إنما نتكلم كلاما علميا. لا يخلو من يعظم هذا الرجل من أحد أمرين، إما من كان يعتقد ما يعتقد فهو مثله، وإما جاهل لا يعرف حاله. وهذه أيضا مشكلة، إذ تركت أقوال أهل العلم بسبب جهلك، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ما الفكر الذي يتزعم أيمن الظواهري؟ لأنه هذا علاق درسنا، دار الإسلام ودار الكفر، وهم الآن يطبقون ذلك. ما الذي يتبناه هؤلاء؟ هؤلاء يتبنون أن كل الديار التي لا تسلم بالشريعة ديار كفر. ولما أعلنوا تطبيق الشريعة في أفغانستان أيام حركة طالبان، وكان هناك الملا عمر، ومعنى طالبان طلاب العلم، وقصة تاريخهم عشتها وكنت هناك وأدركت بعضهم الذين أسسوا الجهاد، ولي قصة لعلنا نذكرها في يوم من الأيام. المقصود، وكان بيننا وبينهم 200 كيلو. المقصود من الكلام، هؤلاء ماذا يقولون؟ إنه كل هذه الديار ديار كفر. طيب، وأهلها كفار، إلا من كان عاجزا عن الايه؟ عن الهجرة. اذا هم عايزين يجمعوا المسلمين كلهم فين؟ في افغانستان. الا من كان عاجزا عن الهجرة او استطاع ان يظهر الشرائع واحتاج الناس اليه في بلده. طيب وماذا بعد ذلك؟ ويقولون ان العلماء خصوصا علماء الحرمين، علماء الحرمين يبايعون الكفار، يبايعون ولي الامر، يبايعون الكافر، ويحملون الرعية على السمع والطاعة للكافر. فالعلماء كفار. يا اخي اتق الله، لا تكذب على اسامة، والله كما يقال ماذا نفعل اذا جهلت الواضحات. مقالاته، موقعه، رسائله، اخر فتوى اصدرها من اسبوع، من 10 ايام، وجاءت في قناة الجزيرة. ايه يا بابا في قناة الجزيرة سمعتها باذني، حرق قلبي، جيت خطبت يوم الجمعة ثاني يوم، حرق قلبي. والله لا يحسمن الله ظهره ولا تعلم النبات، والله لا يذلنه الله، واقسم بالله والايام ستمر. يقول العلماء المنافقون الذين يمنعون المجاهدين من القتال، لأن علماء السنة لما رأوا ضعف الناس هناك في العراق، فالعلماء كثير منهم خشي على المسلمين لأنهم ضعف، ما عندهم قوة لمواجهة من الأمريكان، وقصة دي موضوع ثاني. فأوجب العلماء كثير منهم، أو قول أهل العلم، أن يكف الناس أيديهم ما دام أن العدو سيطر على البلد، وما أصبح عندكم إيه؟ قوة، حتى يحصل كذا وكذا وكذا، وهذا يرجع فيه إلى فتاوى أهل العلم. فعندئذ كفر الحكام، وكفر ماذا؟ وكفر العلماء، وكفر المجتمع. وصرح بهذا في فتواه المرسلة إلى الشيخ ابن باز، وقرأتها وسمعتها، وكان على هذا إلى الآن، هو وأيمن الظواهري اللي كان في المعادي وكان ساكن في شبرا هنا قبل الأحداث أو قبل مقتل الرجل، وبعدين راح من المعادي واستقر في شبرا، وبعدين راح أفغانستان، وهو الذي المزعوم بالدكتور أيمن الظواهري. وقد بين معتقد هؤلاء محمد سرور نايف بين العابدين في كتابه في الغلاة الزرقاء المسمى العلماء وأمانة الكلمة، بين في هذا الكتاب صراحة أن هذه البلاد بلاد كفر، وأن علماءها الذين يفتون بالسمع والطاعة كفار، وأنها بلاد كفر، وأن ولا يحل الإقامة فيها لمن قدر على الهجرة، وهو هاجر واستقر في بريطانيا. موجود، وأقام هناك مجلته البيان ومجلته السنة، واستقر فين؟ في بريطانيا. وحرم على المسلمين أن يقيموا فين؟ في دور. وإن تعجب فعجب قوله. لذلك الشيخ بن باز كان من المدركين تماما لحال هؤلاء، فما أن ناصح وناصح وناصح. وابن باز دائما معروف بعفة اللسان، ينظر أن يصدر لفظة شديدة، ربما فعل ذلك، ربما فعل ذلك، لكن لم يكن هذا يغلب عليه، كان يرد جدا على أهل البدع، ولكنه كان يتعفف في الرد، لغاية أن بعضهم عبد الفتاح أبو غدة موجود، وهذا اتهم الشيخ ابن باز بأنه كذا وكذا وذكر ألقاب سوء، فرد عليه بعض علماء المملكة وطلب من الشيخ ابن باز أن يقدم للكتاب. فقال الشيخ ابن باز: وقد قرأت كتابكم في الرد على فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ اللي هو مين يعني؟ ورحم الله الشيخ ابن باز إمام من أئمتنا، وقد يخطئ في العلم وقد يخطئ في الأسلوب، لكن قصدي من هذا ماذا؟ قصدي من هذا أن أبين مدى عفة لسان الشيخ ابن باز. ومع هذه العفة المعروف عنها، عندما سئل عن أسامة ابن لادن عن أسامة ابن لادن قال: هو من المفسدين في الأرض. هو من إيه؟ من المفسدين في الأرض. لماذا؟ لأن الرجل عالم بصير بحال هؤلاء. لما تسألون الآن لماذا حركت القاعدة في الجزائر، لماذا يقتلون الناس ويتعمدون قتل الضباط في الجيش والشرطة ويرمون القنابل على المؤسسات، ولماذا يفعل هؤلاء ذلك في بلاد الحرمين؟ ويصرح أسامة بن لادن في الفئة التي استقر كلام العلماء الآن على اسم سموا هؤلاء الخوارج به بالفئة الضالة، اللي هم جماعة أسامة بن لادن، تسمى الآن استقر لفظ الفئة الضالة على من؟ على هؤلاء، بعد أن استبان أمرهم وقد كان خفيا من قبل على بعضهم، وربما أحسن بعضهم الظن لأنه لم يعرف حاله. فلما يأتي مثلا في هجمة على وزارة الدفاع مثلا فيقتل هؤلاء، يصدر أسامة ابن لادن بيانا يذكر هؤلاء الذين قتلوا، الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لإعلاء كلمة الله. ولما يذهبون يقتلون بعض الشرطة السعودية وبعض الضباط وبعض المواقع في الرياض وفي غير الرياض، يصدر البيان عن أسامة وأيمن الظواهري بالترحم على هؤلاء الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، على وفق البيان اللي أصدر هناك لما ضربوا البرج. ومع كل ذلك ومع اشتهار ذلك، حتى ما أصبح من علمائنا من يجهل ويقطع عليه الحال، تجد هؤلاء الدعاة في السعودية وفي مصر يصرون على الثناء على الرجل. لماذا؟ لأنهم خوارج، لأنهم يعتقدون معتقدا، لأنهم يحكمون على ديار الإسلام بمعتقد أسامة. وقد كان ابن عثيمين يقول: والله لقد ناصحت أسامة كثيرا حتى أنني كنت أدعو له بالصلاة، وإذا سقط حال الأمراء والعلماء فسد على الناس دينهم ودنياهم. هذا معتقد أسامة بن لادن، أن ديار المسلمين يركض، يضربون في الجزائر، يضربون في العراق، يضربون ويضربون القوات، يضربون الجيش ويضربون الكذا والداخلية، ويستحلون الدماء ويفعلون ما يذكره أضرابهم من الخوارج كسيد قطب وغيره. لو كان هذا الرجل لا يصدر تلك البيانات ولا يفسح بمعتقده لكان لمادحيه شيء من العذر، لقلنا لعل وعلى قولة الألباني ينقلها عمن سبقه: دع لعل عند ذاك الكوكب. لماذا يصر هؤلاء الدعاة في بلاد الحرمين على رفع شأن هذا الرجل؟ لماذا يصر هؤلاء الدعاة في مصر كمحمد بن حسان، محمد عبد المقصود، وسيد العربي وغيرهم وغيرهم، حتى مللت من كثرة تردادي لأسماء هؤلاء، ويقولون عنه المجاهد. هل جهلوا معتقده بعد أن صار ما يقول هذا الرجل على رؤوس الأشياء؟ أما أمريكا فقد كان مقبل يقول اللهم عليك بأمريكا. أما قتاله للكفار فأصل قتال الكفار مشروع ويراعى فيه الضوابط الشرعية، ولو أن رجلا قاتل كفار الدنيا وهو على اعتقاد فاسد، وهو يكفر المسلمين، وهو يكفر العلماء، وهو يكفر الحكام، وهو يستحل الدماء، ماذا يغني عنه هذا؟ قد كان الخوارج من قبلك كمثلك يا أسامة، ولذلك أنا متهيئ لأني عارف قواعدهم ممكن يعملوا فيها إيه، فمتهيئ الحمد لله مش هنكون أغلى من جميل الرحمن، سنبقى نبين حال القوم حتى يكسرهم أو حتى ينكسروا. لذلك عندما تفهمون أنتم طلبة علم، وأنا أرجع بعض الطلبة يقول يعني يا شيخ جزاك الله خيرا علمنا ولا تتكلم في الدعاء، عندئذ لا أتكلم في من؟ لا أتكلم في الدعاء رؤوس أهل البدع والضلال فلا خير فيها. لكن أعلم أنه كثيرا من الشباب لا يعلمون هذا ولا يضبطون هذه القواعد بالضوابط الشرعية، وإنما تغلبهم عواطفهم. هؤلاء المبتدعة قد لا يؤلف أحدهم كتابا. طبعا احنا زرنا الشيخ ربيع، ولا جينا قلنا لا زرنا الشيخ ربيع ولا غير، لأن أهل السنة مسألتهم مسألة علم ودين، ليست مسألة التعصب لشخص. كان في ضمن الزيارة عندما زرت الشيخ ربيع حفظه الله وأدام الله عليه نعمته، وهو عندي بل عند أئمتنا إمام من الأئمة، هو أحمد بن حنبل، هو يحيى بن معين، كما يقول ابن باز يقول هو يحيى بن معين هذا الزمان، وكما يقول الألباني هو إمام وحامل راية الجرح الصغير، ودار كلام كثير استمر وقتا طويلا. من ضمن الكلام الذي دار أن قال أن هؤلاء، وقصد وذكر أسماء معينة من أهل البدع، خبثاء لا يؤلفون كتبا، لأنهم يعلمون أن نقد الكتاب سهل، لكن العالم لا يستطيع أن يجمع الأشرطة ويستمر يسمع، لذلك نتتبع من أقوالهم ما يسر الله. وإلى الآن تتبعت حتى ضاق صدري، لم أجد لأسامة ابن لادن إلى هذه اللحظة لم أجد له كتابا مؤلفا يبين فيه منهجه. هؤلاء يتعاملون مع الأحداث بحسب معطياتها، ربما أظهر وربما أخفى. من أين أتوا؟ من هذه القاعدة التي أبينها، أنهم يحكمون على الديار بأنها ديار كفر، فانسحب على معتقدهم وأقوالهم انسحب كل هذا الضلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه مقدمة لا بد لمن أراد النجاة وأن يسلك معتقد أهل السنة، لا بد أن يدركها وأن يعيها وأن يفهمها. ما معنى قول الإمام البربهاري؟ إيش بيقول؟ قال رحمه الله تعالى واعلم أن الدنيا دار، واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. الدار هي الدولة، هي البلد، قال تعالى سأريكم دار الفاسقين، فسماها دارا ونسبها للفاسقين. وقال عن المدينة تبارك وتعالى المدينة المنورة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تبوأوا الدار أي الأنصار الذين سكنوا واستقروا في الدار هنا يحبون من هاجر إليه. فالدار هي الدولة، والله عز وجل ليبين لعباده ما يحتاج العباد إليه من فقه المعتقد وفقه المعاملات أشار وبين بل صرح وأوضح متى تكون الدار دار إسلام ومتى تكون دار كفر، فنسب الدار إلى أهلها. قال تعالى سأريكم دار الفاسقين مبينا مهددا لهؤلاء الفاسقين، فنسب الدار إلى الفاسقين، ونسب المدينة نسبها إلى المؤمنين والذين تبوأوا الدار، فنسب دار الإيمان لأهل الإيمان ونسب دار الكفر إلى أهل ونسب دار الكفر إلى أهل الكفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش في مكة ودعا أهلها إلى الله فأبوا عليه، فعندئذ هاجر من مكة واستقر في المدينة، وصارت الهجرة واجبة من مكة. لماذا؟ لأنها دار كفر، أهلها ومن يحكمهم من يحكمهم كفار، فالدار مركبة من أهل من يعيشون ومن حكامها، فحكام مكة كانوا كفارا وأهل مكة كانوا كفارا. أليس قد كان فيهم بعض المسلمين؟ بلى، ولكن الجل والجمهور كانوا كفار، وكان المسلمون الموجودون كانوا مستضعفين، كانوا قلة، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لماذا عشتم مع الكفر هؤلاء؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. في الأرض أي أرض؟ مستضعفين عند من؟ عند الكفار في أرضهم، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ها؟ ألم تكن أرض الله أي أرض؟ أرض أخرى، أرض لا يغلب عليها الكفر، لا يمنعكم من طاعة الله الكفار. فنسب الأرض للظالمين إن تغلبوا عليها وتملكوا أمر الضعفاء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة لأنها دار كفر. فلما فتحت مكة واستقر فيها الإسلام وصارت تحكم بالإسلام، جاء بعض الناس مهاجرا من مكة إلى المدينة، أو جاء إلى النبي بعد أن فتح النبي مكة ليبايعه على ماذا؟ على الهجرة، على الهجرة من فين؟ من مكة. فيروي الإمام البخاري ومسلم من حديث مجاشع قال أفيت أنا وأخي، والحديث في الصحيحين، وفي رواية أتيت بأبي فلان، وبين البخاري الخلاف بين الرواة المقصود. فقلت يا رسول الله جئنا لنبايعك على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها. وعند مسلم مضت الهجرة بأهلها لا هجرة. لماذا لا هجرة الآن؟ لأن مكة صارت دار إسلام. قال مضت الهجرة لأهلها، عند البخاري وعند مسلم مضت الهجرة بأهلها. قالوا فعل الآن، قال فعلى ما نبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والجهاد. أما الهجرة فلا، لأن الهجرة انقطعت من مكة، لكن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، وهذا القرآن والسنة. فيما كنتم كنا، قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. وجاء الحديث اللي صححه العلامة الألباني، لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، أو كما قال صاحب. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وعند البخاري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وعند مسلم من طريق أمنا عائشة لا هجرة بعد الفتح، فرواه مسلم من طريق ابن عباس لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ورواه البخاري أيضا عن ابن عباس بلفظ مسلم، ورواه أيضا البخاري لا هجرة بعد الفتح، ورواه مسلم من طريق أم عائشة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال أهل العلم لا هجرة من مكة، أو لا هجرة إلى مكة بعد فتحها. لماذا؟ لأنها صارت دار إسلام. إذن مكة كانت دار كفر وانقلبت إلى دار إسلام. لماذا؟ لأن الدار باعتبار أهلها وما غلب عليها من شرائع الإسلام أو من أحكام الكفر، فمتى غلب على الدار أعمال الكفر وتملكها أحكام الكفر وإن كان حاكمها مسلم فهي دار كفر، وإن كان حاكمها مسلم. تنتزعون هذا من الحديث، من أي حديث تنتزعون؟ دار كفر وإن كان حاكمها مسلم لكنه لم يطبق الشرائع، إنما قامت الدولة على اعتقاد الكفر، طبق أو عجز أو لم يعجز، الواقع أنها قامت على اعتقادات الكفر، وأهلها والكفر هو الظاهر، وأعمال الإسلام وشرائع الإسلام ميتة، لا صلاة ولا صوم ولا كذا ولا كذا ولا مساجد ولا. تنتزعون هذا من النجاشي. ماذا كان النجاشي لما مات؟ صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان مسلما ولكن الدار كانت هناك دار كفر كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان النجاشي عاجزا، كان عاجزا، فالدار كانت دار كفر والحاكم كان مسلما. إذن قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر، وقد يكون الحاكم كافرا، إنما الدار باعتبار ما غلب عليها وعليه أكثر أهلها اعتقادا وتدينا، وما غلب عليها من الأحكام ومن المظاهر. لذلك كانوا مستضعفين في مكة فكانت دار كفر لأنهم كانوا مستضعفين. وكانت الشرائع الظاهرة شرائع الكفر من عبادة الأوثان وغير ذلك، وكان حكامها كذلك. وقد يحصل إشكال فيتولى الكافر دولة من دول الإسلام ويكون المجتمع مسلما، وعندئذ تشتبه المسألة وتحتاج إلى توضيح. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد ايه يا ولاد ويا ولد 28، مجلد رقم 28، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بلدة ماردين، هل هي دار إسلام، دار سلم، أم دار حرب؟ فقال رحمه الله: ليست بدار سلم من جميع جوانبها، وليست دار حرب، لأن جنودها من المسلمين، والحاكم اللي سيطر عليها كافر وبيأمر بالكفر، والجن الموجود مسلم. قال: فهي ليست بدار حرب، لا تأخذ دار الحرب من جميع وجوهها، ولا تأخذ دار السلم من جميع وجوهها، بل يتعامل مع المسلم فيها بحسبه، ويتعامل مع الكافر فيها بحسبه. إذن الحاصل والضابط في هذا الأمر أن الدار إذا غلبت عليها شرائع الإسلام ومظاهر الشرع من مساجد وعبادات وصيام وأذان فهي دار إسلام. ولذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم أمسك، فإن سمع أذانا رجع، وإن لم يسمع أذانا أغار. لماذا؟ جعل الأذان، كان من المعلوم أن دار الإسلام إذا تمكن الإسلام منها كان يعلن فيها بماذا؟ بالشرائع، فمن ضمن ذلك الصلاة وبناء المساجد والأذان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، جعله ماذا؟ علامة على أن هذه الدار دار الإسلام. فلذلك يأتي الجيش يمهل، فإذا سمع أذانا رجع. لماذا رجع؟ لأن هذه دار إسلام، لا يجوز قتال أهلها. وقد يكون فيهم بعض الكفار، أليس قد كان اليهود يعيشون في المدينة ولكن الكلمة ومظاهر البلاد كانت على ماذا؟ على الإسلام. فلم يضر وجود اليهود في المدينة بأن يجعلوا أو بأن تسمى المدينة دار كفر. من اللي أجر إسلام؟ ما تلخبطنيش يا أخي. أقول لم يضر وجود اليهود في المدينة أن جعلت المدينة لوجود اليهود ماذا؟ دار كفر. كما أنه لم يضر مكة بوجود المستضعفين أن تكون دارا. المستضعفون كانوا فين؟ في المدينة، في مكة، والدولة دولة كفر، واليهود كان لا كلمة لهم في المدينة، فالدولة دولة إسلام. إذا وجود اليهود هناك في المدينة لم يلغي اعتبار أنها دولة إسلام، لأن الكلمة لمن؟ للمسلمين. ووجود المسلمين المستضعفين في مكة لم يجعلها دار إسلام، لأن الكلمة والسطوة والغلبة لمن؟ للكفار. هذا ينضبط به هذا الباب. لذلك انظر، اقول الان انظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه، وانظر الى فعل الخوارج. فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع اذانا رجع، واذا لم يسمع اغار. يقول هناك سيد قطب في ظلال القران في سوره يونس، يقول تحت قوله تعالى: واوحينا الى موسى واخيه، هل ذاكرتي سليمه؟ انه هذا سوره يونس صحيح ولا انا ناسي؟ جيد، اكمل ما دام اننا متيقن. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول سيد قطب هناك ان هذا المجتمع الذي لا ينطلق من منطلق تطبيق الشرع هو مجتمع جاهلي كافر. طبعا انا لست من الحفاظ بقى المتقنين واكتب واقرا العباره اقول لك لا قال الكلمه دي ما قالش دي، هذا كلامه موجود. قال: وان اعلن اهلها الشهادتين على رؤوس المنابر والمساجد فهي مساجد كذا وكذا، وإن أعلن أهلها بالأذان فهي مساجد الضرار و و و وكفر المجتمع بهذا. يقول المتابعون لسيرة هذا الرجل كذا وكذا، مللت من كثرة هذا، لا أريد أن أخوض فيه إلا ما احتجت إليه. هذا كلام الرجل، ويكفر المجتمع وإن أعلن أهله بالمآذن الشهادتين وإن بنيت فيه المساجد وإن وإن. لماذا؟ لأن هؤلاء ما هو منطلقهم في تعريف الديار؟ منطلقهم أن الحاكم إذا ترك تطبيق شيء من الشرع قل أو كثر، فعندئذ ما لم يحكم بالشرع في كل جوانب حياته، ما لم يقم الشرع في كذا وكذا وكذا وكذا، فهو كافر. فحكموا على الدار بالايه؟ بدار الكفر. وهذا هو السر في تكوين الجماعات كشكر مصطفى، وان يدعو الناس الى جماعتهم، وكذلك دعوة الإخوان ندعو الناس إلى جماعتهم. السر في هذا أنهم يعتقدون كفر المجتمعات، إذ الدار عندهم دار كفر، فيستحلون الدماء متى استطاعوا. إذا الحاصل أن الدار تكون دار إسلام بحسب ما غلب على أهلها من مظاهر الشرع وتمكن أحكام الشرع. لأنه ممكن يأتي رجل كافر ويرشح للانتخابات. أنا الآن أمثل لكم مثالا عمليا، الآن يريدون أن يقع في الدستور تغيير أنه ممكن يعمل انتخابات ويتولى حكم مصر رجل نصراني مثلا. ترى إذا جاء هذا الرجل بطريقة أو بأخرى وتولى الحكم وصار حاكم البلاد كافرا، والدولة قائمة بمظاهر الشريعة وتقوم بالشرائع وبقي وضع الناس على ما هو عليه، هل يصير لأنه تولى الحكم صارت الدولة دار كفر؟ الجواب لا، وإنما الغالب على الدولة به يحكم عليه. الآن هذه ديار الإسلام. هذا الرجل لو كان يعقل أسامة بن لادن لعلم أن حكمه على ديار الإسلام بالكفر أن هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن الله زوى لي الأرض، وإن ملك أمتي، إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها. يقول ابن تيمية: لذلك تجد رقعة الإسلام في البلاد المشرقية والمغربية أوسع من انتشار الإسلام في غير المشارق والمشرقية والمغربية. إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها أو ما زوي لي منها، أو كما قال صاحب. هذه مشارق الأرض ومغاربها، بدأ حكام تلك البلاد يضيعون الشرائع، بل ربما أمروا الرعية بالكفر البواح كما فعل خلفاء بني العباس عندما أمروا الناس أن يقولوا بأن القرآن مخلوق وتبنوا هذا، هذا معتقد كفر، لكنهم لم يكفروا على وجه التعيين، وإن كان أحمد يكفر من يقول ذلك على وجه العموم. إذن هذه المشارق والمغارب أكلها ديار كفر؟ فأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين موعود الله؟ ولم تنضبط تلك الدول، لمن قرأ التاريخ لم تنضبط انضباطا جليا واضحا إلا في زمن يسير بالنسبة للخلفاء الراشدين، ثم ما جاء في الصحيحين لا يزال هذا الأمر مستقيما إلى 12 أميرا. قال: ثم سمعت منه كلمة لم أفهمها، فقلت: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. 12 أمير تنضبط بهم أمة الإسلام، وبعد هذا تنعكس الأمور سلبا شيئا فشيئا. إذا معنى ذلك إذا كانت هذه الدول لم تنضبط بعدها بعد 12 أمير الانضباط الأول صارت دول كفر، إذا فأين موعود الله وأين وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وانتشر الإسلام وبلغ البلاد وبلغ الدين إلى هذه البلاد، وجاء عمرو بن العاص وفتحت مصر، حتى كفر الله عز وجل الصليب ومحى الله الكفر في هذه البلاد، وانتشر الإسلام وأعلنت الشهادتان في بلاد الشام وفي بلاد مصر، وأقيم ما أقيم من الحدود، وأهمل ما أهمل، وقال العلماء ودعوا الناس إلى الإسلام، وصار أهل تلك البلاد جلهم على التوحيد، وإن جهلوا ما جهلوا، وإن وقعوا في بعض ما وقعوا وهم يريدون الحق، وربما لم يجدوا من يبين لهم، كمن يطوفون بالقبور يقصدون تعظيم أصحابها ويذبحون للأموات رحولا. لذلك هذا الباب باب عظيم في باب المعتقد. الآن الديار التي نعيش فيها، وإن قصر الحاكم، لأن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله فلا يصير كافرا، وهم بنوا المقدمة على هذا، قالوا، وهذه الشبهات التي ذكرتها في أول كلامي فنبهت هنا أن أبين الرد عليها حتى لا أكون ذكرت شبهاتهم ولم أفصل الرد، قالوا: ما دام لم يحكم بالشريعة فهو كافر، وما دام أن الحاكم كافر فالدولة كافرة. فبنوا على مقدمتين باطلتين: كونه لم يحكم بالشرع فهذا لا يصير الدولة دولة كفر، بل الأمر كما قال ابن عباس والسلف ومن لم يحكم بما أنزل الله، وسبق بيان ذلك في مواضع كثيرة في الدروس، فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. إذا عطل الشرع فهو مسلم عاصم. وقد كنت وأقول ولله الحمد والمنة، أنتم لا تستحون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم تقولون عن علمائنا إنهم منافقون وكفرة، إذ يطلقون على ولاة الأمر بأنهم أئمة مع تعطيلهم لشرع الله، فلم تتأدبوا مع الله، لم تتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتأدبوا مع أحكام الله. وفي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. فقلت لذات ولغيره: فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أئمة لمن؟ للمسلمين، مع تركهم الحكم بكتاب الله. فأنتم لا تأدبتم مع العلماء، ولا تأدبتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع أحكام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم أئمة. وفي صحيح مسلم قال: يكون أمراء قلوبهم قلوب الشياطين، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان. قال: ما تأمرنا؟ قال: فاسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ ناس. فجعله أميرا للمسلمين، وقد سماه ووصفه بما وصفه. نسأل الله أن يجعل كلامنا هينا لينا، يجي أخذ قراءته في الدروس، فما استفاد إلا مين؟ جيد. إذا يا إخواني، اجتهدوا في طلب العلم، فإن العبد مهما أراد الخير بقلة علم، فبقدر ما تترك من العلم بقدر ما يضيع عليك من الخير. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، في حديث البخاري، يفقهه في الدين. فمتى رأيت الله يفقهك في الدين ويزيد فقهك، يزيد فقهك، فاعلم أن إرادة الله لك بالخير قائمة، وأن ذلك يزيد بقدر ما يزيد فقهك وعلمك النافع. هنا في كلام جيد ومفيد، وأنا مش لابس النظارة، فأستعين طبعا بأخونا عبد الرحمن المحقق لكتاب شرح السنة هنا، خالد الردادي، علق ناقلا نقلين على قول الإمام البربهاري: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. علق هنا الإمام استغفر الله، علق هنا أخونا خالد الردادي نقلا عن إمامين من الأئمة، أبو بكر إسماعيل والشوكاني. هل وصل إليه؟ طيب، اقرأ عبارة البربهاري ثم أعقبها بتعليق أبو بكر الإسماعيلي والشوكاني اللي نقلهم محقق الكتاب الدكتور خالد الردادي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما أدري ما خالد الردادي، أعرفه لكن لا أعرف أنه إمام، وجزاه الله خير أنه يعني علق وأخرج هذا الكتاب، وأسأل الله أن يبارك له، لكن ما عندي تفصيل كافي عن حال الرجل. فلذلك لما سبقني بشأن قلت الإمام خالد الردادي، قلت استغفر الله، لأنني لا أعتقد أنه كذلك، لا أعلم حال الرجل معرفة جيدة، وإن كان دار زمان هناك مكالمة تليفونية عارضة بينه وبينه، لعله هو لا يذكرها، ولكن أنا أذكرها لسبب. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. قال المحقق: قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة ويرون، يعني أبو بكر الإسماعيلي من أئمة، من كبار أئمة أهل السنة، له كتاب مفيد ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة. نعم. ويرون، يعني أهل السنة، يعني أهل السنة أن ليه بقى يعني أهل السنة بيقول دول بتوع النحو، يعني هو كذا، عشان كذا أخلوها مفعول به، هما بيقولوا كذا. يعني أهل ثاني السنة ويرون يعني أهل السنة أن الدار دار إسلام، أن الدار دار إسلام لا دار كفر. كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. ممكنين. وأهلها ممكنين. وأهلها ممكنين. تمام؟ قال ما دام النداء بالصلاة. انظر كيف يتعامل الأئمة مع الحديث، يتأدبون مع الحديث، إذا سمع رجع. لكن أسامة وهؤلاء الضائعون المائعون، فالله حسيبهم، والله حسيب ووكيل على الكفرة من هؤلاء الأمريكان الذين يذبحون المسلمين. لا تربط هذه بتلك، إذا ما قدحنا في أسامة لم نمدح الأمريكان، لعنة الله على اليهود والنصارى. نعم. وقال الشوكاني، أعد كلام أبي بكر الإسماعيلي. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة، ويرون يعني أهل السنة أن الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. أحسن. ثم نقل المحقق كلام الشوكاني في السيل الجرار. انظر المسألة قلت لها تعلق بالفقه والاعتقاد. في الأول النقل عن أبي بكر الإسماعيلي، هذا فين؟ في الاعتقاد. طيب والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، هذا فين؟ في الفقه. للإمام مين؟ الشوكاني. نعم. وقال الشوكاني في السيل الجرار الاعتبار الاعتبار بظهور الكلمة. أعدي عبد الرحمن. وقال الشوكاني في السيل الجرار الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار. لم تظهر. لأنها لا تظهر. لم تظهر. لأنها لم تظهر بقوة الكفار. أرى أنني سأقرأ. أقول يقول وليس هذا هضما لعبد الرحمن وإنما زيادة تأكيد. نعم. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة ويرون يعني أهل السنة أن الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. وقال الشوكاني في السيل الجرار الاعتبار بظهور الكلمة، أي بظهور كلمة الإسلام، الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، كأن يأذنوا لهم في بناء الكنائس مع أن بناء الكنائس لا يجوز، لكن هو ما بنى الكنيسة إلا أن صار مأذونا له، وإلا لو الدولة منعت فهو عاجز. إذن فالكلمة كلمة من؟ الإسلام. قال بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار الإسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها. لا يضر. قد كان اليهود يعيشون في المدينة، ماذا كانوا يظهرون؟ يظهرون الإسلام، خصال الكفر. من كانوا يعبدون؟ من كانوا يعبدونه؟ عزيرا والنصارى. إذن يظهرون خصال الكفر، ولكن الدار دار إسلام، وخصال الكفر هذه إنما أذن لهم فيها. كما أن المسلمين إذا كانوا في دولة مستضعفون ربما أظهروا خصال الإسلام ولم يجعل ذلك الدولة دولة إسلام. يقول ولا يضر ظهور الخصال الكفرية، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولته، إنما بإذن من؟ بإذن المسلمين له، إما إذن فيما هو حق أن يؤذن للكافر فيه، وإما إذن بإهمال من المسلمين. قال وإذا كان الأمر بالعكس صبار بالعكس. إذن ومثل هذه المسائل العظيمة لا بد أن يرجع فيه إلى الأكابر والعلماء، لا يرجع إلى الخوارج والسفهاء والجهلاء كأمثال أسامة بن لادن والفقيه والمفعري ومحمد سرور نائب زين العابدين وكل من شاكل هؤلاء وناصرهم من الداخل أو من الخارج، فإن هؤلاء ينصرونهم إذ كلهم يسيرون في قارب واحد. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، وأرجو أن إخواني ما استطاعوا أن ينشروا هذا الدرس فيما أمكن كل واحد منكم أن ينشره، لعل الله عز وجل أن يهدي بهذه الكلمة أو بهذا الدرس من أراد الله له الهداية. والله جل وعلا.